في العقائد والهدي والسمت والسلوك واللباس وكل شيء، كما قال النبي حتى لو دخلوا جحر ضب خرج على الفرض، يعني يكون فرضا. لو ان من هديهم ان يدخلوا جحر الضب لكان من هدينا كذلك لاتبعناهم فيما كانوا فيه. للاسف ان ادق في يعني اعمال السلوك، ادق العادات تستورد لهذه الامه، تستورد لهذه الامه مما يسمى بنماذج اللباس ونماذج الدين ونماذج الحياه، كل شيء. للاسف تعرف الامه عن الهدي الكامل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الانسان الكامل والرسول الكامل والانسان الكامل صلى الله عليه وسلم، الى ان تتشبه باعداء الله عز وجل. والنبي يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم، صلى الله تبارك وتعالى ان يردنا اليه غدا جميلا وان ينقذ امتنا مما هي فيه. واستغفر الله لي ولكم كل ذنب استغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه على العاقل ألا يهتم بكثرة الهالك، لأن ما يفيده، ما يفيده أن يكون مع الهلكة وإن كانت كثرة، وكذلك لا توحش بقلة السالكين. ما في وحش، لأن الدين فيه أنس بالله تبارك وتعالى، وإن كنت وحدك أنت مع الله، أنت مع الله ولو كنت وحدك، فهذا أعظم أنس لك. فدائما يتهم الحق بأن الذي عليه قلة، وأن طريقه موحش وأنه غريب، لكن أنت مع الله إذا كنت في طريق موحشة، ولكن الله أمنك، وأنت تعلم أن النبي على هذا الطريق صلوات الله وسلامه عليه، وأنت تابع له، بل ليس النبي وحده، بل كل هؤلاء الذين مدحهم الله وشرفهم الله من صحابة النبي ومن تابعيهم بإحسان. فإذا كنت فرط في هذا الطريق ماذا يغيرك؟ ماذا يغيرك أن تكون في طريق عليه محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ الله هذا لا يغيرك. أرجو الله ثم ما يفيد ان تكون في طريق يجمع به السفلة والمجرمين والقتلة والسفاكين والظلمة وكل المفسدين في الارض؟ ما يفيد، ما يفيد الانسان ان يحشر مع ابي جهل وابي لهب واضرابه واشكاله؟ ما الذي يفيد في هذا؟ هل يستفيد الانسان؟ هل تستفيد ان تكون في جهنم مع هؤلاء المجرمين؟ الله يقول وركبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون. كركبة، والكركبة لها طوق، يعني كان غلق فيها الجميع. ما يفيد هذا؟ هل تستفيد ان تكون مع هؤلاء؟ لذلك المؤمن العاقل ما يستوحش، ما يستوحش من قلة السالكين، من قلة السالكين الى الله عز وجل. قد يكون صحيح اهل الايمان قلة، قلة في وقت عم الفساد فيه وطن، لكن لا وحشة، لا وحشة. وكذلك اقول لا يفرح من فرح بالكثره، الكثره الضاله الهالكه البعيده عن الله عز وجل المعذبه في الدنيا والاخره، هؤلاء لا يرضهم الله عز وجل ولا بد منه. والله لا يجلس بهم الا من هو على شاكلته، الا من هو على شاكلته في الاجرام. والله يقول سبحانه وتعالى فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو الضال فيه، فإنكم أيها الكفر وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لن تفتنون أحدا وتجذبونه إلى طريقكم إلا من هو مثلكم إلا من هو صالحكم، يعني لن تأخذوا شريفا ولا كريما على الله عز وجل، وإنما سيحاد إليكم أهل الذلة والهوان أهل عذاب الله تبارك وتعالى. فلذلك على العاقل، أعود فأقول على العاقل أن يتمسك بالحق ولو كان وحده. أنت أمة، أنت أمة ولو كنت وحدك، وبالتالي